طلبوا أن يرد عليهم ما أرسل منهم غيرهم بين السبي والناس، اختاروا أن يرد عليهم السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلب الناس وقال إن رأينا أن نرد عليه سبيهم، فمن تنازل عن حقه ووهب حقه فإنه يقوم على ما فعل، وإن أراد أحد منهم أن يبقى على حقه فإن نعطيه بدله وعوضه من أول ما يقول الله عز وجل علينا. فمقاطع العرب واضح من هذه القصة، لأن الرسول قسم هذه الغنائم ومنها السبي، ثم بعد ذلك خطب وقال إنما أراد هو السبي عليه، ومن تنازل عن حقه فذاك، ومن لم يتنازل فإنا نعوضه من أول ما يقضي الله علينا من الغنائم. ثم أيضا حول حديث ابن عمر في قصة بني المنقلق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر عليهم وهم راغون وسبى نساءهم وقتل مماثلتهم، وهذا واضح أيضا في مقاطع العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بني المنقلق هم من العرب، بني المنقلق من قبائل العرب، من أجل ذلك أورد المقاطع رحمه الله هذا الحديث أحدهم يترجم، لأنه واضح الدلالة على اتقاء العرب. وكذلك أيضا يقول العباس فديت نفسي عقيلا حيث دفع الفدية حتى يفك حتى يسلم من الفك والانتقاص. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي سعيد الخدري في قصة المنقلب، وهو واضح الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر، ما دل عليه حديث ابن عمر من حصول الاستقامة. وبعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في بني تميم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما كنت وكنت بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الرسول قال: هم أشد الناس على التجار بني تميم، أشد الناس على الفجاه، هذه واحدة من الخصال الثلاث التي جعلت أبو هريرة رضي الله عنه يحب بني تميم. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقاتهم قال: هذه صدقات قومنا، أنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، فالفتي نسبه مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، إذا قال قومنا. ثم ذلك أن عائشة عند بشرية منهم قال: أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها عشق رطبة من ولد إسماعيل، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أتقيها فإنها من ولد إسماعيل ومن بني تميم. فهذا واضح أيضا في استقامة العرب، واضح في وهذا هو محل الشاهد، الشاهد من الحديث هذه الجملة، وهي أن هذه عندها سبية يسبية وعقيقة ترقى من بني تميم، وقال لها عليه الصلاة والسلام: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ذلك أن بني تميم من ولد إسماعيل، لأنه هي تقوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لتجد إلياس بن مضر بن نجار بن عبد بن عدنان، لتجد كل من عاش تقريبا أو سال عاش من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث فيه دليل على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان، أنها لا تنقرض ولا تبنى، بعض القبائل التي ما جاء فيها نص يمكن أن يأتي عليها البناء قبل نهاية الدنيا، لكن هذه القبيلة في هذا الحديث دل على أنها تبقى إلى آخر الزمان، وأنها تكون من فقاد الدجال، وأنها أشد من فقاد الدجال في هذا اليقظة في آخر الزمان. يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أقوال كثيرة متواترة: من أشد الناس عليه الدجال. الرجال الأعظم هو ذلك الذي يخرج في هذا الزمان. وهناك دجاجلة قول الدجال الأعظم يوجدون في أزمان متعددة، ويهيئ الله عز وجل لهم من يقوم ببيان باطلهم وكشف فاههم. من هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من بني تميم، وكان من أشد الناس على الدجاجلة الذين يأتون بالمنكرات ويأتون بالبدع والخرافات. ولكن الدجال الأعظم الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو الذي بين يدي الساعة، والذي يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان، أشد الناس عليه بني تميم عند القبيلة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، والذي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه ما زال يحبها منذ 3 سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشد الناس على الدجال، وكون من قال هذه صدقات قومنا فإنهم أضافهم إليه عليه الصلاة والسلام بقوله قومنا. وفي كون عائشة لما كان عليها عز رقبة من ولد إسماعيل، وعندها هذه السبية من بني تميم، قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كل هذه الأدلة على الحديث الذي قبله واضح في مرقاة العرب. أما لسلام الآية ورد الله عز مذبوحا، فهذا بإطلاقها، يعني عمومها وإطلاقها، أن الرجال إنما هو بعمومها، لأنها تشمل كل ما كان مذبوحا سواء كان من العرب أو غير العرب. هذا الحديث أبي سعيد لما جاء في العدل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم إلا تفعلوا، يعني أن الرسول باح لهم العدل، ولكن بين عليه الصلاة والسلام أن العدل لا يرد ما قدره الله وقضاه. الله تعالى إذا قدر نشأة فإنها لا بد أن تكون ولو وجد عدل، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يوجد نشأة فيحرص على العدل لئلا يوجد حمل، انه يحصل خلاف ما يريد، قد تذهب قطره فوات الحرص فيحصل منها الولد. وقال عليه الصلاه والسلام كما في مسلم في قصه العدل ايضا، ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، لان معناه ان الولد يكون من قطره من قطرة مني. على هذا فإنه إذا حصل العدل فقد يعني يصرف من الإنسان شيء مع حرصه على أن لا ينزل شيء، أن يكون له شيء من ذلك، ويحصل ما قدر الله وقضاه أن يكون. لأن الله إذا قدر نسمة فلا بد أن توجد، يوجد العدل أو لم يوجد، يوجد العدل أو لم يوجد، لأنه مع العدل يصبح قطرة من القطرات فيكون بها الولد. قال عليه الصلاة والسلام ليس من كل من يكون الولد، لأنه يعني يكون بوعمه وبجوز يسير منه من يكون الولد. قال باب فضل من أخذ جاريته وعلمها. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مصرف عن الشعب عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. هذا بفضل من أخذ جارية وأحسن تأديبها وشكر لمملوكها التي يملكها ويعلمها ويعلمها ثم يعتقها ويتزوجها، فيكون جمع بين اثنين، جمع لها بين كونه علمها وأدبها وكونه كونه اعتقها ثم تزوجها، اعتقها وتزوجها، فلم يترتب على العقاب لها ضياع وضمها إليه وملك عصمتها وواد، فإنه يكون بذلك أحسن إليها أحسن متكررا. فلذلك يؤتى أجره مرتين لتكرر الإحسان منه إليها، في كونه علمها وأدبها وفي كونه أعتقها وفي كونه تزوجها ولم يكن لها ضياع بسبب إحراقه إياها وكونها خرجت من موته وكونها خرجت من ولايته فرجعت إلى ولايته من ناحية أخرى وهي كون تزوجها بعد أن أعتقها. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العزيز إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. القربى القريب والجنب الغريب الجار والجنب الغريب الجار الجنب يعني صاحب الغريب. قال القربى القريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني صاحب السفر. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا وابي الأحمد قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه غلة وعلى غلامه غلة فسألناه عن ذلك وقال إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعجرته بإني ثم قال إن إخوانك إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم فمن كان أخوه تحت يده فليقضيه مما يأكل وليجزه مما يذبح ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. فأورد تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآية آية عبد الله لا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر جماعة ممن يقوم عليهم يقوم لهم الإحسان ويقوم إليهم الإحسان ومنهم من ملكة الأيمان، وهذا هو محل الشعر لأنه أمر بالإحسان إليه إن من أمر بالإحسان إليه، وهذا يقتضي أن يطعموا مما يطعم من ولاه الله تعالى عليهم وأن يكتفوا مما يكتفي، المقصود من ذلك المواساة وليس المساواة، المواساة وليس المساواة، لأن يكون ما يكون بالعبد مثل ما يكون له تماما بحيث لا يقصر عنه في كل شيء ليس أمره كذلك، لأنه مقصود المواساة. وما حصل من الذر في حديث أورده البخاري إن كونه كاواه وجعله مثله وألبسه مثل ما لبس وأن عليه حلة وعليه حلة، هذا من تمام شأنه رضي الله تعالى وأرضاه، وإلا فإنه لا يجب عليه أن يلبسه مثل ما يلبس تماما جميع الوجوه، لأن المفروض أن يواسيه وأن يحسن إليه، ولا لازم من ذلك أن يساويه، فالمساواة المواساة غير المساواة، لأن المساواة يعني معناه أن يكون مثله جميع الشيء ولا ينقص عنه أي شيء، أما المواساة وهي أن يحسن إليه أن يحسن تقصير في حقه وإن يساويه من جميع الوجود. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة الله عنه رؤيا عليه حلة وعلى غلامه حلة وقيل له في ذلك ذكر السبب أنه هذا كان فحصل منه تعيير له ومن يعرفه مثلا أنكر عليك ولا عيرته أمك من روايات أنك رضيت جاهلية ورسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يحمل إليه وقال يكون أخوالكم إذا كان أخوه تحت يده فليس له ما يطعم ويجلس ما يلبس وكان لزمان التزامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يساوي عبده به في اللباس ليس ذلك لازما بل اللازم هو المساواة والمواساة وأما المساواة فهي كمال الإحسان وكمال تفضل من الإنسان هذا الذي جعله الله تعالى في هذه مما أردنا. قال أبو عبد الله في القربى القريب هذا تفسير الآية يعني القربى يعني قريب يعني جنس الإنسان الغريب من كان به قرابة وهذا من كان يعني لا يرزق به قرابة وإنما يرزق به جار فيه جار قريب والقربى وجار غريب من الجانب كل منهم نرى من الإحسان إليه وصاحب بالجنب وهو رفيق السفر بالنسبة لغير ذلك بالنسبة لأنه أخوجه بالنسبة لأنه رفيق السفر والمصاحب قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيئة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيئه وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيئة. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله من الحقوق لسيده انه يؤجر على ذلك مرتين لجانب عباده ربه ولاحسانه فيما هو واجب عليه نحو سيده. وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن صالح عن الشعب عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن السوس قال سمعت سعيدا بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وسور أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وفي الجنة الأخيرة يا عبد الله حق سيده إنه له أجران فحديث الثاني الذي يبين فيه قول من

وترك بعض الألفاظ والاعتياض عنها في ألفاظ أخرى مثل عبدي وعمتي. جاء في الحديث النهي عن ذلك، لا يقول أحدكم عبدي وعمتي، ويقول فتاي وفتاتي، ذلك لأن العبودية إنما يصلح المضاف في الحقيقة إلى الله عز وجل، وتركها وترك التعبير بها من باب الأدب ينبغي أن يكون، ولكنه جاء ما يدل على جواز ذلك في الجملة. البخاري رحمه الله أورد بعض الآيات من الأحاديث، أورد الآية التي فيها في ذكر العباد والإيمان مضافا إلى الناس، قال إن من عبادكم الإيمان، لأن من أضاف العبادة أضافهم إليهم والإيمان أضافهم إليهم، فهذا يدل على أن هذا النهي من أهل الفراغ عن الدين وليس لفراغ التحريم، لكن هذا من حسن الأدب التعبير واجتناب الألفاظ المحتملة واختيار الألفاظ التي فيها كلامة من التعبير، كلامة من التعبير وحسن التعبير وترك الألفاظ التي فيها كراهية، وإن لم يكن ذلك محرما ولكن ما تركه أولى، واستعمال الألفاظ الأخرى خير منه أولى منه. قال عبد مملوك فوصفه بهذا، يعني العبد مملوك كيف معناه يطلق عليه هذا الاطلاق، ولكن النبي في عبدي وامتي هو ان يكون عبدي وامتي انما هو لكراهه التنبيه ليس لكراهه التحريم. وانت يا سيدي على كذاب هنا ذكر المراه قيل لزوجها سيدي سيدها اشترك عليه سيدها، ومعنى هذا ان ذلك لا يكون جائز لكن تركه اولى. قال من فتياتكم المؤمنات، وهذا مطابق لقوله فذكر الفتايا وفتاتي عند المسبوق فيه هذا. وقال ابن سلمة قوموا الى سيدكم، على هذا في عقد كعب بن معاذ الله تعالى هو سيد الاوس والانصار، انه لما نزل ابن سلمة على حكمه وجاء قال عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم، قال الاوس قوموا الى سيدكم فهو سيدهم وزعيمهم وكبيرهم ورئيسهم. قوله اذكرني عند ربك في قصه لوط عليه الصلاه والسلام، قال انني نجا منهما اذكرني عند ربك، وقال الله انه ناجي منهما اذكرني عند ربك اي سيدك وجهه مالكه. قال ان الرسول من سيدكم، قال هذا محافظ بن سلمه فإنه جاء في الحديث أنه قال عن سيدكم، قالوا الجد بالخير، على أنهم يصفونه بصفة وفي الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل سيدكم عبد الجنود، وكان جوابا كريما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. ان شاهد من الحديث قول قال سيده اطلق على الرقبه لانه سيد، إذا نصح العبد سيده فمثل هذا التعبير ينور به السنه، والرسول قال وليكن سيدي لا يقول ربي المقدر المقدر ومن يقول سيدي مولاي. وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحه والطاعه له اجران. خمسه عزيز غير قول سيده ادي الى سيده الذي عليه فاطلق عليه سيده يجيب على جواب ذلك. عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقل احدكم اطعم ربك ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا بيان حسن الحدث التعبير عن الجانب الاحتياج الى الجانب الموالي عن الجانب العريق، فلا يقال يجوز في الجانب العبد ان يقال ربي او يقال له اطعم ربك رب ربك، وانما يقول سيدي ومولاي. وكذلك ايضا من جانب الاحتياج لا يقول عبدي يقول فتاي وفتاتي، كل هذا بيان فيه بيان التعبير للتعبير الأسلم والأولى، أنه يجتنب الشيء الذي يأتي السنة ليس لأنه محرم، إنما لأنه خلاف الأولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعلق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبد وأعلق من مال وإلا فقد أعلق منه ما عبد. هذا الحديث مرة ضرارا لكنه يجب أن يجب عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، والأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قول من أجل كائنه وكريم سيده أطلق على أولاده أنه سيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، في الثالثة أو الرابعة جيعوها ولو بضريبة. قال: باب إذا أتاه خادمه بطعام. وقال: حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن الزبير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه وليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. هذا الحديث دال على أن ما تقدم من أمر بالإطعام الذي جاء بأحد الأمر ليس على المداوات وإنما هو على الموالاة، لأنه هنا ما ألزم بإجلاسه معه وأن يأكل معه، لأنه قال: إن لم يجلسه فليقمه، وأن المواساة ليس من الآوات، أن الوجهين المقصود من الآوات لا أمر بإثباتهما، ولم يشر إلى أنه إن لم يجلس ويعطي كذا وكذا، بل أمر بإثباته، بل أمر بإثباته. ومطلوب من هذا الثاني الحديث ثاني الرقاع ورجل يشقق عليهم، وإن كان يطعمهم من مراقب في جنة ثلاثا لا مساواة، الحديث واضح الدلالة على هذا، ولم يأمر بإجلاسه. قال إن لم يجلس في تنبيه على أن إجلاسه أولى، لأن هذه في أعلى خطاب وأفضل خطاب، وإذا تجلس على أقل من أن يعمل معه كذا وكذا كذا وكذا. قال باب العبد راعي لمال سيده، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى السيد. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم بمال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب العبد راع في مال سيده. باب العبد راع في مال سيده، وهذا حكم على الحق، وانه راع الى سيده، والمال يريد الى السيد، وواجب على العبد ان يحسن لا يكون تحت يده من مال سيده، ويقوم على ما ينبغي، والمال يصل إلى السيد ولم ينقل إلى العبد، لأن العبد لا مال له، لأنه هو نفس مال، فليس له مال، إنما هو وما بيده لسيده، وعليه أن يحسن مما يكون تحت يده من المال لسيده. حتى يحصل لذلك الأجر الموعود به من الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال: إن العبد إذا أحسن إلى ربه ونصح سيده فهذا من نصح سيده، الإسلام لا يخونه ولا يغشه ولا يحفظ منه تقصير بحقه، إنه يحصل الأجر مرتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وقيل أيضا لما جاء في الحديث أن خلق آدم على صورته، وبعض الروايات على صورة الرحمن، يعني أنه متصل بالسمع والبصر والكلام، فإن كان ما يراضي الله عز وجل يختلف مما يراضي المخلوقين، لأن ما يراضي الله هو القدس ما يراد المصدقين بذكره كما قال الله عز وجل فكله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه أنه على بصر ونفى المشابهة وهو السميع البصير لا يقدر به شيء. معلوم أن السمع يتعلق بالأصوات بسماع الكلام وأن البصر يتعلق بالمرئيات، لكن هل الله رضي الله عز وجل أن السمع والبصر يختلف عما يراه المخلوقين؟ لأن صفات الله في غاية الكمال والجلال وصفات المخلوقين هي ناقصة، كما أنهم ناقصون. صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بقوم قالوا سيدنا وإنا قال حين بقوله على الغيب ولكنه كشيطان قال هذا على أن الله مطلق.